Straszły afer. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل أن نستمر فقرات الكتاب شرح الفتوى الحموية الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا ونحن في ليلة الأربعاء ليلة 27 من جمادى الأولى لعام 36 و400 ألف الموافق ليلة 18 من الشهر الثالث لعام 15 و2000 تقرأ لنا بس الفقرة الأخيرة من قوله اللي أرجعناها من الكلام عليها في الصفحة 25 يدلون على ذلك قطعاً. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال الشارح حفظه الله تعالى يدلنا على ذلك قطعية معلومة بلا نزاع وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الناس المختلفون في ذكائهم وفهمهم وعلمهم وإدراكهم يأتونه من خارج المدينة ومن خارج مكة ويسألونه ويتلو عليهم القرآن ويتكلم معهم بحديثه صلى الله عليه وسلم وفي ذلك علم صفات الله عز وجل. يشير الشيخ جزاه الله خير جزاه الله عنا خيرا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الناس على كل طبقاته من الأعراب من المدينة وكان عليه الصلاة والسلام يتكلم يقع عليهم القرآن ويقول له حديث فما قيل قط أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ عن آيات الصفات أو حديث الصفات لوجود عامة أو لوجود أعراب أو في خطب الجمعة أو في المجامع العامة كلا مما يدلك على أن هذه الآيات اللي فيها ذكر صفات الله عز وجل والحال اللي سبق الله عز وجل لا تسبب فتنة وليس فيها إشكال وليست هي من المشتبه الذي لا يعلمه الناس ولذلك إلى يومنا هذا عامة الناس يتكلم فيه ولا في ليس في ذاك إشكال عندهم ما تسمع الناس يقول كيش الموت بيد الله ها وأنا أفعل كذا لوجه الله صح ما يستشكون الموت بيد الله نفعل وجه الله ما قالوا كيف نقول لله يد وكيف نقول له وجه ما عندهم مشكلة أبدا عامة الناس والله فوق يشهد علي ما يستشكون إذا قلت الله فوق يشهد علي إن معنى إيش يلزم من هذا أن يكون الله داخل السماء والسماء ظرف له وهو داخله والله أعظم السماء كيف يكون ده ما يفكرون هذا التفكير ولا يجي ببالي فالمقصود أن أهل البدع ماذا يفعلون يستشكلون هذه الاستشكالات ويكون هذا الباب لا نتكلم فيه أي باب الأسماء والصفات لأنه مما يشكل على الناس مما يسبب الناس فتنة مما وليس أمر كذلك لو كان كما يقولون لكان النبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس إيش بالتحفظ يتحفظ لا يذكر وجه الله ولا يذكر يد الله ولا يذكر علو الله ولا وهل فعل ذاك النبي عليه الصلاة والسلام لا بل تلا القرآن والقرآن مشتمل على هذه الصفات وهذه الأسماء لله عز وجل وقال الأحاديث ورغب الناس ورهبهم وأخبرهم عن الله وعن صفاته وعن أسماء مع ذلك الناس الذي فدوا عليه هل كانوا بطبقة واحدة في العلم في الذكاء في الفهم الجواب لا ومع ذلك هل تحفظ ولا قرأ القرآن كله قرأ القرآن كله وفيه بل يداه مبسوطتان فيه وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيه وجاء ربك وفيه ماذا يا شكوان فيه سقط الله عليهم فيه ويمكرون مكر الله فيه إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا كل هذا في القرآن ومع ذلك ما تحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا المجلس فيه عام أو في في مثلا أعراب أو إحنا الآن في موسم حج والناس يبدون من كل مكان لازم ما فعل ذلك، مما يدل قطعا على ماذا؟ أنا على أن آيات الصفات صفات الله ليس فيها إشكال ولا تسبب إشكال عند الناس، بل هؤلاء هم الذين يريدون هذا الإشكال بحجة ماذا؟ يريدون عدم الكلام في الأسماء والصفات، نفي صفات الله عز وجل، فيقولون حتى الآن لا نسبب فتنة للعامة. والله إن العامة كما يقال عجاز نيسابور أفهم بعقيدة الإسلام وعقيدة التوحيد من هؤلاء الفلاسفة أصحاب علم الكلام اللي ما عندهم ليش القيل والقال، وضاعت أعمارهم على القيل والقال وأوردوا إشكالات كانهم في غنى عنها. نعم تفضل. وبذلك علم صفات الله عز وجل، ثم لم يكمل ذلك صلى الله عليه وسلم بكلام يدل على أن ظاهر تلك الألفاظ غير مراد، أو أن اللغة كان ظاهر الآيات غير مراد، لكان مما أوجب الله جل وعلا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك، يقول لهم يا أمتي يا مسلمون الآيات ظاهرها مما يتعلق بالله عز وجل غير مراد، لكن هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما فعل ذلك، لما يدل على ماذا؟ على أن الظاهر مراد وليس بالمراد مراد قطعا. البدع يكون ظاهر آيات الله يدل على التمثيل، والتمثيل كفر. اسمع، ظاهر آيات الصفات يدل على التمثيل، والتمثيل كفر. انتبهوا لهذه الكلمة، ما أقبحها من كلمة. إذا قالوا ظاهر آيات الصفات يدل على التمثيل والتمثيل كفر، إيش النتيجة؟ يعني ظاهر كلام الله كفر. أعيد، شوفوا خطوة في كلامي، يكون ظاهر آيات الصفات يدل على التمثيل والتمثيل كفر، فلا بد أن نؤوله، يعني نحرفه، يسمونه تأويل. إذا قيل بأن ظاهر آيات الله يدل على التمثيل والتمثيل كفر ولا بد من تأويله، النتيجة يعني ظاهر كلام الله كفر، نعوذ بالله. هذا الكتاب الذي سماه الله كريما وعظيما ومجيدا وتنزيل وشفاء وهدى ونور ويهدي التي هي أقوى للتي هي أحسن، جعلتم ظاهرة دالة على الكفر، كلام خطير جدا. لو تأمل أحدهم والله لتوقف كل التوقف عن أن يقول ظاهر كلام الله يدل على التمثيل والتمثيل كفر، ولا بد أن نؤوله، نعوذ بالله. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مما أوجب الله عليه أن يبين للناس ما نزل عليه، فكونه ترك الأمة على ظاهر القرآن ولم يبين لهم أن الظاهر غير مراد دل على ماذا؟ على أن الظاهر مراد وليس بمراد، مراد. لو لم يكن مرادا لبين الرسول، لكن بما أنه لم يقل لنا أن الظاهر ليس بمراد دل على أن الظاهر مراد، ولا يمكن يدل على التمثيل، ولا يمكن فضلا يدل على الكفر والعياذ بالله، بل يدل على الهدى، يدل على الاستقامة، يدل على العلم، يدل على البصيرة. نعم. قال وأن اللغة التي نفهم بها ما دلت عليه تلك الكلمات في باب الصفات لا نأخذ بها، وهذه قطعية. كيف وأن اللغة التي نفهم بها ما دلت عليه تلك الكلمات في باب الصفات لا نأخذ بها؟ يقول يعني كلام متصل مع ما قبل، يقول يعني لو كان الظاهر غير مراد لقال الرسول صلى الله عليه وسلم للناس أن هذا الظاهر اللغة كانت غير مراد، تفهمتم؟ هذا معنى الكلام. نعم. وهذه قطعية، يأتيه الجميع فيتلو عليهم القرآن ويتلو عليهم ما أنزل الله عز وجل ويخبرهم بالسنة، وفي ذلك صفات الله، ولم يعقب ذلك بشيء يصرفها عن ظاهرها. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الكل؟ ها؟ حتى على المشرك، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى تسمع كلام الله، يعني هو أنت تتلو القرآن على الله يهديه. كان يتلو عند أزواجه، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أمر الله أمر أن يتلو القرآن، قال وأن أتلو القرآن وأن يذكر بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ما كان يتحفظ القرآن، أكثره الكلام عن الله عز وجل، عن أسماءه وعن صفاته وعن أفعاله، ما كان يتحفظ، فلو كان هذا اللغة التي تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم واللغة التي أنزل الله في القرآن بلسان عربي مبين ظاهر وغير مراد لبين ذاك عليه الصلاة والسلام. هل فسر له ما معنى جاء وجاء ربك؟ هل فسرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ ما تحتاج تفسر، جاء يعني جاء. بل لو قيل لك فسر ما معنى جاء، شلون جاء يعني؟ ايش جاء يعني؟ صح؟ ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفسر كل آية، ما كان ظاهرا واضحا من لغة العرب، وقد أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين ما يحتاج لتوضيح. بل كما قيل من المعضلات توضيح الواضحات، صعب توضح شيئا واضحا، الواضح واضح. ولذلك حتى كتب ما يسمى بغريب القرآن، يعني كلمات معنى غريب يعني غير متداولة كثيرا، هل فسروا كل مفردة من القرآن، كل كلمة من القرآن؟ الجواب لا، ولماذا سموا غريب أصلا؟ وإنما يختار كلمات تحتاج إلى التفسير فيفسرها، أما ما كان واضحا لا يحتاج تفسير ما يفسر. نعم. وذاك لظهور المعنى. ولم يعقب ذلك بشيء يصرفها عن ظاهرها، وذلك لظهور المعنى، وأن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه ليس بجائز، لأنه ما علمهم ولا في مسألتنا أن يصرفوا الألفاظ بالصفات ولا في الغيبيات عن ظاهرها المتبادل منها. وإذا قلنا الظاهر فإنه يقابل التأويل، وإذا قلنا الحقيقة فإنه يقابل ذلك المجاز، والمجاز غير التأويل والظاهر غير الحقيقة. نعم. أهل البدع لهم طرق في نفي صفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل أين وردت؟ في القرآن والسنة. السنة استعملوا أسلوبا خبيثا جدا في نفي صفات الله عز وجل الواردة في السنة، وهو من يذكر قولهم أحاد لا تثبت به عقيدة. جل سنة النبي عليه الصلاة والسلام مروية بالإيش؟ بالأحاد. والأحاد قسيم المتواتر، المتواتر ما نقله جمع عن جمع، والأحاد ما لا يبلغ درجة التواتر، يعني كل حديث في أحد طبقات السند رجل أو رجلان راوي أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة يسمى أحاد. فكلما جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إثبات صفة الله عز وجل غير متواتر قالوا أصلا هذا حديث أحاد، والأحاد لا تثبت به عقيدة، وهذا كلام باطل ما أنزل الله من سلطان. ولذلك من أقوى الحجج التي رد أهل السنة عليهم قالوا قولكم الأحاد لا تثبت به عقيدة هذا كلام في العقيدة، صح؟ ها هذا كلام في العقيدة ولا في الفقه ولا في السيرة؟ عقيدة. ما هو الأحاد لا تثبت به عقيدة؟ قلنا نريد أن نطبق كلامكم هذا على هذه العقيدة، نبدأ بهذه العقيدة، هذا عقيدة الكلام، الأحاد لا تثبت بعقيدة هذا كلام في العقيدة، فأتونا بدليل متواتر يدل على هذه العقيدة. أي عقيدة؟ الأحاد لا تثبت بعقيدة. أول شيء خلينا نطبق كلامكم على كلامكم، نريد دليل متواتر يدل على أن الأحاد لا تثبت بعقيدة، يعني هذا كلام واحد قال هكذا من عنده يا إخوان، ما عنده لا آية ولا حديث، حتى حديث أحد ما عنده يدل على أن العقيدة لا تثبت بحديث أحد هكذا. وتجد يتكلم الناس بهذا كأن أمر مسلم، كأنه قرآن أنزله الله، لا لا لا هذا أحد، والأحد ما تثبت عقيدة، شوف لنا غير الدليل. إيش دليلك بأن الله يفرح؟ ما الدليل؟ تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح الله بتوبة عبد، قال هذا أحد، الله يفرح، أعطني دليل. دليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم، قال لا هذا أحد، والأحد لا تثبت بعقيدة. يقول لحظة، قولك أحد لا تثبت بعقيدة هذا كلام في العقيدة، نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل متواتر يدل على أن الأحد لا تثبت بعقيدة. احفظ هذا جيدا، هذا من أقوى ما يستدلون به كما يقال بكل بساطة، يقول لك أحد لا تثبت بعقيدة، وهذا كلام أصلا باطل ما أنزل الله سبحانه. هذا واحد. اثنان، قولكم أن العقيدة لابد لها من الحديث المتواتر، نقول ما معنى متواتر؟ أنا أريد دليل متواتر يدل على حد التواتر، لا تأتي بحديث أحد يدل على حد التواتر، لا أريد حديث متواتر يدل على حد التواتر. ما معنى حد التواتر؟ حد يعني تعريف، عطني ما هو ما هو المتواتر. يقول ما رواه جمع عن جمع إلى آخر، مجموعة من الصحابة نقل عنهم، مجموعة من التابعين نقل عن مجموعة من تابع التابعين، حتى دون هذا الحديث المتواتر اللي في العقيدة. قل طيب الجمع هذا كم واحد يعني؟ عاد علمني يعني كم يعني جمع عن جمع؟ يعني مئة عن مئة عن مئة مثلا؟ يقول يعني جمع. طيب حدد للجمع هذا بدليل متواتر يدل على المتواتر هو الجمع الفلاني. والله لو بقي إلى يوم القيامة ما استطاع أن يأتي بضابط ليس فيه إشكال. جمع، طيب جمع كم؟ عطنا عدد هكذا. 50، قال 50 فصاعد يعتبر متواتر. قلنا زين 49 متواتر أو ليس متواتر؟ أولا نريد دليل متواتر دل على أن 50 متواتر، ما في ما في ما في لا بالكتاب والسنة ما يقول بأن 50 متواتر أو 30 متواتر أو 20 أو ما في. هذه واحد. اثنان، لو سلمنا جدلا بأن 50 متواتر، طيب 49 ماذا سيكون؟ لا 49 غير متواتر، 50 متواتر. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. على أساس أن 50 متواتر و 49 لازم متواتر؟ لا والله 49 تقريبا، 50 تعتبر متواتر، 48 متواتر، 47 انزل مع لين من تخنقه خنقا. ما في شيء اسمه متواتر بالكتاب والسنة يدل على حد التواتر، أن العدد الفلاني هو متواتر واللي تحته بواحد ليس بمتواتر. أثري هذه الحجة اللي صار لهم قرون يحتجون فيها باطلة، اللي هي أن الأحاد لا تدل. هكذا ريحوا أنفسهم بهذا الباطل وقالوا الأحاد لا تدل العقيدة وكلامهم باطل. طيب نأتي للقرآن، ما نقول بالتواتر، نقلوا جمع من الصحابة، نقل على الصحابة جمع من التابعين، وما زالت الأمة تنقل القرآن بالتواتر. بالمناسبة ما في للقرآن سند للرافضة. شفت الرافضة ذولي أمة شكبرها ها؟ حتى عند الكفار يقولوا المسلمين سنة وشيعة، شفت ذولي ما عندهم ولا سند شيعي إلى القرآن. كل أسانيد القرآن أسانيد رجال السنة، ولا سند شيعي، لأنه أصلا ما يؤمن بالقرآن. ولو تسمع لهم دائما يقول وفي الرواية وفي الرواية، ما يجيب الآيات، وفي رواية وفي رواية. القرآن ما يستدلون ولا يعرفون القرآن أصلا ولا يؤمن به، بل يؤمنوا بأن القرآن محرف، نسأل الله العافية. المهم القرآن منقول بالتواتر، يعني جمع جمع أمة كبيرة نقلت القرآن. لا حجة لهم بأن القرآن لا تثبت إيش؟ أحاد لا تثبت بعقيدة، القرآن كله متواتر. طيب فماذا فعلوا؟ لجأوا إلى سبيلين اثنين اللي سألت عنه الأسبوع الماضي، قلت خلي الأسبوع الجاي إن شاء الله. السبيل الأول قالوا بالمجاز، كلما جاءتهم آية في صفات الله عز وجل قالوا هذا ليس الحقيقة، هذا مجاز. المجاز المجاز المجاز، ما هو المجاز؟ إيش؟ قسيم الحقيقة. فكلما جاءتهم آية فيها صفة لله قالوا هذا ليس على حقيقتي، هذا مجاز. ابن القيم ماذا عقد فصلا في كتابه صواعق المرسلة؟ قال طاغوت المجاز. فاعتبر القول بالمجاز إيش؟ طاغوتا، أرادوا به هدم العقيدة. كل ما ركبوه من هذه الحجة أن مجاز قصدهم اللا عقيدة، اللا أسماء ولا صفات الله عز وجل. طيب المجاز قسيمه حقيقة، حقيقة مجاز، كيف ضابطه؟ قال ما صح نفيه فهو مجاز. كما لو قال قال رأيت أسدا يخطب على المنبر، يعني شو اللي يخطب على المنبر؟ خطيب. إذا رأيت أسد يخطب على المنبر، يقول رحت المسجد الفلاني ما لقيت خطيب، لقيت أسد. الله يخطب أسد، ماذا يفهم الناس كلهم لقى أسد على المنبر؟ رجل شجاع، معقول في أسد من حاشم الغابة ولا طالع واحد غيبان صاعد منبر خطب بالناس؟ مش معقول، أكيد أن المراد ها رجل شجاع. ما الذي تبادر لذهنك على طول لما قال أسد؟ ما الذي؟ بشر ولا حيوان؟ بشر. كان ابن عباس بحرا، ها يعني محيط ولا خليج؟ اشتفى منه علم واسع. فلان قمر، قمر ايش معنى قمر؟ جميل. فلان غزال يعني سريع ورشيق، الله وحده صح. ما احد يفهم بان فلان قمر ولا فلان اسد ولا كان ان حيوان ولا كوكب، ابدا ما احد يفهم هذا الشيء. حقيقه الكلام هو ما تبادر للذهن اللي يفهمون الناس على طول، هذا هو حقيقه الكلام. هم قالوا بما ان الكلام فيه حقيقه ومجاز فايات الصفات كلها جعلوها من المجاز، وحينئذ الله ليس له صفه. قلنا لهم او قال لهم اهل السنه ما هو المجاز؟ قال هو ما صح نفيه، يعني تستطيع ان تقول لواحد قال رايت اسد يخطب من بر، ولا ما هو صحيح اصلا الاسد ما يخطب، ما صح نفيه فهو مجاز. فلان قمر ما هو صحيح، فلان بشر، فلان بحر ما هو صحيح، فلان بشر ما هو بحر. قالوا ما صح نفيه فهو مجاز. قالوا أهل السنة إذا هذا تعريف المجاز، إذن كيف تنفي شيئا من كتاب الله قد أنزله الله؟ ها انتبهتم؟ خطير هذا التعريف على المجاز. إذا كان هذا المجاز وتقول القرآن فيه مجاز، إذن القرآن يجوز نفيه. القرآن حق، كله حق، نزل بالحق صدق، كيف يقال عنه أنه مجاز مع أن المجاز يجوز نفيه؟ إذن الحق أن الكلام ليس فيه مجاز أصلا، لا القرآن ولا اللغة، وأن حقيقة الكلام هو ما تبادر لذهن السامع، ما تبادر لذهن السامع. فلما يقولك واحد أمش معي أنت، والله حدي ميت، حدي ميت، شنو فهم أنه ميت بالله عليك؟ أصل لو ميت هو يعني مفنقش ما قال ميت، ما تكلم معي صح ولا لا؟ لما قال حدي ميت معنا ها يعني تعب، شنو فهمت من ميت حدي؟ ها شو أنت أول ما قلت حدي والله ميت صدق فلان ما سوتك، والله ماني قادر أحك ظهري، سمعت يعني مشروط واضح صح؟ هذه واضحة، أن ما تبادر الذهن من الكلام هو حقيقة الكلام. إذن حقيقة ما في شيء اسمه مجاز، وإنما المجاز استحدث ابتدع القول به والمراد من ورائه ماذا؟ نفي صفات الله، طاغوت المجاز. الأمر الثاني الذي استعمله قالوا التأويل. عرفنا كيف ردوا حديث السنة، كيف بقولهم أحاد لا تتم تعقيد، والقرآن بقولهم مجاز. الأسلوب الثاني في رد آيات صفات الله عز وجل ونفيها قالوا بالتأويل، لا بد من تأويل الآية، لا بد أن صرف الآية عن هذا المعنى الغير لائق بالله عز وجل، لا بد أن نؤوله. انتبهتم؟ فما هو التأويل؟ التأويل هو صرف ظاهر اللفظ الراجح المتبادل إلى معنى مرجوح، إلى معنى مرجوح. وجاء ربك، أيش الظاهر؟ ما الذي جاء؟ ربك، جاء ربك، حتى لو عربناها جاء فعل ماضي مبني على الفتح، ربك، ربه فاعل مرفوع بالفعل على رفعه الضمة، جاء ربك، وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، جاء ربك صح. ينزل الله، من الذي ينزل؟ الله، فعل فاعل، هذا الظاهر. قالوا لا، هذا الظاهر يحتاج إلى تأويل. فمعنى جاء ربك أي جاء أمر ربك، ومعنى ينزل الله أي تنزل رحمته، أو ينزل ملك، ملك من ملائكة الله. فقولهم ينزل الله، ينزل ملك، أو جاء ربك، جاء أبو ربك، هذا اسمه إيش؟ التأويل. والتأويل في الحقيقة منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. وهنا تعظم الفتنة أن ليس كل التأويل باطل، تبهتم، وإنما فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. طيب ما هو، كيف نعرف الحق والباطل؟ إن كانت في الكلام قرينة تدل على أن ظاهر الكلام ليس هو المراد وإنما المراد تأويله، فهذا تأويل صحيح. إن لم يكن ثم قرينة تدل في سياق الكلام على أن ظاهر الكلام ليس مراد، إذن تأويله باطل. فمثلا لو قال قائل: قرأت هذا الحديث في البخاري، فماذا تفهم يا أبا محمد من كلمة في البخاري؟ في كتاب البخاري، أكيد أنه في كتاب البخاري، ليس في البخاري شخص البخاري اللي هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. بدليل، ها، قرأته، كلمة قرأته دل على ماذا؟ على أرادنا، ما الذي يقرأ؟ كتاب، ليس الشخص. لما قال هذا الحديث في البخاري يعني في كتاب البخاري، واضح؟ فما الذي جعلنا نقول أن البخاري معناه كتاب البخاري؟ سياق الكلام في كلمة قرأته قرينة. لكن لو قال قائل: جاء الأمير إلى بيتنا، ما شاء الله الأمير جاء بيتكم، بعدين، وإلا يقول: لا أنا أقصد هذا المؤول، جاء سائق الأمير. لا، جاء الأمير آخر شيء، سائق الأمير، ها، المفروض تقول سائق الأمير من أول، تقول سائق الأمير، أسبوع الأمير الأمير، فهمتم؟ هذا ما هو صحيح بالأسلوب هذا، لأن ما في قرينة تدل على أن الذي جاء السائق، تبهتم؟ ما في قرينة. فأول ما قل جاء الأمير، اللي أفهم أنه جاء الأمير الأمير مش سائق الأمير. وجاء ربك، ها، الرب هو الذي جاء، فما في قرينة تدل على أن ليس الرب هو الذي جاء، يجيء غيره. ينزل الله إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، أين القرينة بأن الذي ينزل هو غير الله عز وجل؟ ما في، بل القرينة تدل على أن الذي ينزل هو الله، لأنه يقول أنا الملك، ينزل ويقول أنا الملك، من الذي يقول؟ طيب، ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ من هذا اللي يغفر ويتوب ويعطي؟ من؟ الله عز وجل. لا يمكن أن الملك ينزل ويقول: هل من مستغفر أغفر له؟ وما يغفر ذنوبه إلا الله. فالذي يقول أنا الملك، هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ قطعا هو الله عز وجل، ليس واحد غيره. فالخلاصة أن هذا التأويل صرف ظاهر لفظ عن المعنى الراجع إلى معنى مرجوح، إن كان بقرينة فمقبول، إن كان بغير قرينة فمردود. أحيانا يأتي إيش؟ ما في قرينة، بل هو مخالف للقرينة، مخالف للسياق، هذا قطع أنه تأويل باطل، تأويل باطل. طيب، رب العالمين يذكر عن بني إسرائيل أنهم قتلوا نفسهم فادارأوا فيها واختلفوا من قاتل كذا، فأمرهم موسى عليه السلام بأمر الله أن يذبحوا بقرة. قال الرافضة: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة بنت أبي بكر، علينا، ها، قال لي تأويل، إيش تأويل؟ هذا تأويل، هذا كذب على الله، جاب بني إسرائيل يذبحون بقرة، إن المقصود أمر الله للصحابة يذبحوا، إيش الكلام هذا؟ مرج البحرين يلتقيان، يعني فاطمة وعلي رضي الله عنهم، يخرج منه اللؤلؤ المرجان، يعني الحسن والحسين، تأويلك باطل. كتأويلات الباطنية، الروافض، المعتزلة، الجهمية، عبثوا بكتاب الله وعبثوا بأسماء الله وصفاته، كله من باب تأويل تأويل، فهذا كله باطل. إذن هذه طرق أهل البدع للقضاء على عقيدة الإسلام، إما يقولوا في السنة آحاد لا تثبت بعقيدة، وإما يقولون إيش؟ مجاز أو مؤول. والحق أن لو كان كلام الله المتعلق بالأسماء والصفات مجاز لقال الرسول صلى الله عليه وسلم مجاز، ولو كان مؤولا لقال الرسول صلى الله عليه وسلم مش معناه كذا، معناه كذا، صح، ويخلينا هكذا. فكيف الله يصف كتابه بأنه والكتاب المبين تبيان لكل شيء، هدى وبينات من الهدى والفرقان. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الله أن يبين للناس كل هذا، يترك الأمة لا وقرن قرنان، القرن الثالث والرابع تأتي التأويلات هذه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع بها ولا الصحابة ولا معقول؟ هل يعقل بأن الله أراد الرحمن على العرش استوى يعني استولى؟ ما بين لنا بأنه أراد باستوى استولى، سبع آيات في القرآن استوى استوى استوى استوى، ولا مرة قال استوى معناها استولى. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في البخاري في مسلم في أبي داود في الطبراني في البيهقي، حديث صحيح لغيره حسن لغيره، ولا حديث ولا واحد مرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترى استوى معناها استولى، ولا مرة. ويمضي القرن الأول والثاني ولا واحد من المسلمين قال استوى استولى، حتى يأتي واحد يقول استوى ترى معناها استولى. من أين لك؟ لا كتاب لا سنة لا صاحب لا أحد مهاجرين لا أحد أنصار لا أحد أمة الإسلام، ما في واحد منهم قال استوى استولى. تأتي هذا متأخر ويقول استوى ويصير هو الحق؟ أي عقل هذا يا ناس؟ أي عقل هذا؟ أدركوا شيء لم يدركه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابن أبي دؤاد شيخ المعتزلة جاء إليه برجل شامي سني يقال أن اسمه عبد العزيز، مكبل بالسلاسل، حتى يناظره، وكانت فتنة من لا ينفي صفات الله عز وجل يعذب وربما يقتل. أتي به هذا، إيش جريمته؟ ما الذي تكلم؟ يقول القرآن كلام الله، الله تكلم بالقرآن. والمعتزل يقول لا، القرآن مخلوق من مخلوقات الله. أتي به عند أحد الخلفاء تهمته أنه يقول القرآن كلام الله، الله يتكلم. فدعوا مفتي الجمهورية هذا ابن أبي دؤاد حتى يناظر هذا الشيخ المكبل المسكين، وإلا به يقول ابن أبي دؤاد أضيق من أن يناظرني، أستطيع. غضب ابن أبي دؤاد مفتي الكبير، كيف؟ فقال الشيخ الشامي تسأل أو أسأل؟ ده بالسؤال. قال اسأل. قال ما تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دؤاد مخلوق. قال الشيخ الشامي قولك القرآن مخلوق علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ بكل وقاحة قال جهله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم بأن إيش القرآن مخلوق. قال علمه أبو بكر؟ قال جهله. عمر علمه جهله؟ قال جهله. عثمان علي رضي الله عن جميعا، وهذا إيش يقول من الدعاء؟ جهله جهله. فالتفت الشيخ الشامي للخليفة قال ما شاء الله ما شاء الله، علم جهله الرسول صلى الله عليه وسلم وأدركه من الدعاء، علم جهله أبو بكر وأدركه من الدعاء، علم جهله عمر عثمان علي جهله ما عندهم خبر بأن القرآن مخلوق، وابن أبي دؤاد أدركه. سقط هذا الرجل. قال أقلني. أقلني يعني إيش؟ نعيد النقاش من جديد، مثل ما أقول لا لا لا عيد عيد. قال عيد. بدأ الشيخ قال ما تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دؤاد مخلوق. قال قولك القرآن مخلوق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال علمه أبو بكر، علمه عمر عثمان، علمه. قال لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق هل أخبر الناس ولا سكت؟ قال سكت. علمه أبو بكر، علمه. تكلم به ولا وسع السكوت؟ قال وسع السكوت. عمر وسع السكوت، عثمان وسع السكوت، علي وسع السكوت. قال الشيخ التفت الخليفة قال ما شاء الله ما شاء علم علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ووسعه أن يسكت، ما قال للناس، ما دع الناس، قال تعالوا الناس ترى القرآن مخلوق، اللي ما يقول مخلوق وعذبه. سكت مع أنه يعلم أن المخلوق حسب ما يقول، ومع ذلك سكت. أبو بكر كذلك، عمر عثمان علي، ولم يسع ابن أبي دؤاد أن يسكت فسقط. قال الخليفة فك قيده. قال لا، إني أريد أن أموت حتى ألقى الله بقيدي وأسأل الله. لما قيدني حتى قل القرآن كلام الله؟ الله يقول في كتابه وإن أحد المشركين استجاك فأجر حتى يسمع كلام الله، تقيدني وتعذبني وتسجني عشان قلت كلام الله. الخليفة بكى وأعطى عطاء ولم يفتنع يختبر ولا يفتنع أحد بعد ذلك. المهم القصة مشهورة وجميلة وبروايات كثيرة، يمكن أنا جبتها باللهجة العامية ما أدري ضبطها وما ضبطها. المهم قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة. لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن فيه مجاز، ولا أول هذه التأويلات حتى يأتي واحد القرن الرابع والخامس والعاشر والحادي عشر ويؤول هذا التأويل. أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ إن قال جهله مصيبة، إن قال علمه وسكت مصيبة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا القرآن وترك الأمة على ظاهره، على ظاهر القرآن، ما حرف هذه التحريفات. يسمونها تلطيفا ماذا؟ تأويل، ولا هو تحريف. استوى استوى، ليس فيه استوى. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الكلام عنه في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وضعها فيها. يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلى من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدروا قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمن به حق المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدع الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حدوهم على طريقة السلف، إنما غدوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. طيب، فعل هؤلاء أغبياء لما ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام على رأس الأمة والصحابة الكرام وسلف الأمة ما كان يفهمون القرآن، أميون خلف هم لي تعمقوا وغاصوا وفهموا ما لم يفهم الأولون. هذا والله غباء، يعني جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة إيش؟ الإنسان الأعجم الذي يقرأ القرآن ولا يفهم معنى. كثير من الأعاجم حتى أطفال يحفظ القرآن أكثر من العرب، لكن ما يدري إيش المعنى. بل أن العرب إذا حفظوا من القرآن يخطئون أكثر من العجم. لما؟ تدري لما؟ أنا مرة قرأت على شيخ هندي في المدينة فاستبدلت كلمة بكلمة فضحك، قال إحنا عندنا من الهند ما يستبدلون لأنه ما يعرف إلا الكلمة. أنا أذكر مرة صليت خلف واحد من الشباب فقرأ والتين والزيتون الآية: فلهم أجر غير ممنون. هذا إيش قرأ؟ فلهم جزاء غير ممنون. لا يمدها بعد، ليش؟ وضع كلمة جزاء مكان كلمة أجر. الهندي اللي ما يعرف عربي ما يعرف يحط أجر من دعنا، لأن ما يعرف أصلاً أن الأجر معناه الجزاء، الجزاء ما يستبدل. فتصوروا هذا من قبح عقائدهم، جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن مثل الأعاجم اللي ما يدري إيش المعاني، ما يعرف أجر من جزاء، من جاء، من أتى، من ينزل، ما يعرف، إنما هي ألفاظ يقرؤونها ويتعبدون الله بقراءتها، والقراءة عبادة ما في شك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفهم القرآن، ما يعلم ما نزل إليه، كيف وقد أمر أن يبين للناس ما نزل إليه من ربهم وهو لا يعلم نفسه؟ هل يعقل هذا؟ فعلا هذا غباء، فعلا هذا جناية، فعلا هذه إساءة. أصلا آيات الصفات المراد منها تعريف العباد بالله عز وجل، حتى يعلم أنه غفور رحيم رقيب يسمع يبصر ويبطش وينتقم ويرضى ويعطي ويرفع ويخفض ويبسط. يعني هذه المعاني إذا ضيعتموها وجعلتوها إيش شأن وشأن ألف لام ميم. ما معنى نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ ما معنى مثل حاميم؟ ما معنى حاميم؟ الله أعلم المراد. طيب هل يعقل بأن الله يأمرنا أن نعلم أنه الغفور الرحيم وأن عذابه عذاب أليم وبعدين هذا لا معنى له؟ أو الله أعلم بمراده؟ أكيد الله أعلم، ما في شك أن الله أعلم، لكن نحن نعلم ولا نعلم؟ نعلم. ثم انظر آيات الأحكام معلومة، يسألونك على المحيض هذه معلومة، بل يداه مبسوطتان الله أعلم. الباب واحد، كله قرآن وكله ماذا؟ كله لغة العرب وكله مبين. إيش المعنى أن آيات الصفات نغلق عنها ونقول غير معلومة الله أعلم، وآيات الأحكام معلومة؟ يعني لما يقرأ واحد قصة إبليس يفهم أنه أبى أن يسجد لآدم وكذا، إلا ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا هذه قفزة، هذه الله أعلم بيدي، يعني الله أعلم، سمعت بيدي إبليس عرفت يدي، ما يدي الله ما عرفت، تحكم غباء، عقيدة باطلة عرف بطلانها من كثرة تناقضها. وليش معنى آيات الأحكام تفهم وآيات الآيات لا تفهم؟ لما؟ نسأل الله العافية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسبب ذلك اعتقاد أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينة وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواطنه. هذان مذهبان لأهل الباطل، التأويل اللي نسميه ماذا إخوان الحقيقة تحريف، والثاني التفويض. وكل نص جاء يتعلق بالأسماء والصفات قال أوله أو فوضه ورم تنزيها، كل نص عندهم أوهم التشبيه. ايش النصوص التي توهم التشبيه؟ التي اسماء الله وصفات، هذه كلها عندهم تفيد ان الله مثل المخلوق، له عينان له يدان، ويفرح وينزل ويتكلم ويغضب ويسخط وينتقم ويكيد ويمكر، صار مثل المخلوق، هذا يوهم التمثيل. ما الموقف منه؟ اوله يعني حرفه او فوض، قل الله اعلم، أنا موضع ما أدخل الله أعلم. لما قال ورم تنزيه؟ يعني أطلب التنزيه إما عن طريق التأويل والتحريف وإما عن طريق التأويل. وتعظم المصيبة يا أخوان، تعظم المصيبة أن التأويل ليس كله باطل كما قلنا، منه حق ومنه باطل، والتفويض أيضا ليس كله باطل، منه حق ومنه باطل. التفويض يعني الله أعلم، هذا مع التفويض يعني يفوض الأمر إلى الله عز وجل، فيقول أنا عن نفسي الله أعلم أفوض الأمر إلى الله وأفوض أمري إلى الله، هذا مع التفويض. طيب التفويض ما هو الحق اللي فيه وما هو الباطل اللي فيه؟ التفويض، أما تفويض الألفاظ جاء نزل غضب رضي، الألفاظ هذه معانيها معلومة لدينا أو ليست معلومة؟ أليس هناك مبرر أن نفوض؟ نفوض ما لا نعلم، أما ما كنا نعلم التفويض لا معنى له. لما أقول لك ما اسمك؟ ها؟ عبد الله. لو قلت له ما اسمك؟ قال لي الله أعلم. ندري أن الله أعلم. اسمك؟ الله أعلم. كلامه حق ولا باطل؟ الله أعلم. حق، لكن أنا ما أقول لك أدري أن الله أعلم، أبي اسمك. صح ولا لا؟ يعني هنا ليس في مجال أنك تقول الله أعلم أو تفوض لشيء تعلمه. المعاني معلومة، بل أمرنا الله أن نعلم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يريدنا الله أن نعلم أنه قدير وعليم، نقول الله أعلم، ندري أن الله أعلم، لكن نحن نعلم أو لا نعلم؟ ها؟ من السفه أن تقول عما تعلم الله أعلم. الله أعلم سفي يا حبيبي، إذا كنت تعلم أقول لك ما اسمك؟ تقول الله أعلم. ما اسمك؟ الله أعلم. متزوج يا عبد الله؟ ليش ما قلت الله أعلم؟ خاف متزوج ما تدري. لا يبا متزوج ما أدري، لا يبا ما أنا متزوج، صح ولا لا؟ يعني ده معلومة، معلومة كيف إنسان يقول الله أعلم؟ ها، لكن في جانب في صفات الله عز وجل الله أعلم فيه، اللي هو كيفية صفات الله، كيف ينزل، كيف يتكلم، كيف يغضب، كيف يرفع، كيف يخفض، ها، لا نحيط به علما، الله أعلم. فالتفويض للمعاني لا يجوز، المعاني معلومة. التفويض للكيفيات والحقائق ها حق، لأن الله لا نحيط به علما. فإذا قال مذهب أهل السنة التفويض، قل إيش التفويض؟ لا تقول ليس فيه تفويض ولا تقول فيه تفويض، قل ماذا تقصد؟ عند التفصيل يتم التحصيل. تفضل. التفويض إن كان للمعاني فالمعاني معلومة، وقد تكون بعض المعاني أنت ما تعلمها، ابحث عنها، اقرأ التفسير، اسأل العرب، تجد معناها. لكن كل الناس ما يعلمون معاني القرآن المتعلق بصفات الله واسم، لا مو صحيح، معلومة. التفويض بالكيفية يا أخي كل الغيب لا نعرف كيفيته، ولو كان لو كنا نعرف كيفيته لكان من الشهادة ليس من الغيب. يعني أجنحة الملائكة نعلمها كيف؟ ما نعلم. عذاب القبر، نعيم القبر، الصراط، الجنة، النار، ما نعلم فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن هل نعلم ما معنى أنهار، أشجار، فاكهة، سلاسل، زقوم، نار، حامية، نعلم ولا نعلم؟ نعلم. المعاني معلومة، الكيفيات ما نعلمها، غيب. التأويل كذلك، منهما حق ومنهما هو باطل. فإن كان لقرينة تدل عليه هو حق، وإن كان لغير قرينة بل يخالف القرينة الموجودة هو باطل. واضح؟ فهؤلاء هكذا جعلوا القرآن غير مفهوم، إما يفوضون المعاني أو يحرفون الكلم عن مواضعه، أغبياء، حتى ظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعلم معنى القرآن، فقالوا طريقة السلف اللي منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني أسلم أطلع منها ما يتكلمون بالأسلم. لا مو صحيح، بل تكلموا وفهموا. وكيف لا يفهمون وقد أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين، وما أفهم الناس باللغة. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى في قول المؤلف رحمه الله تعالى: هؤلاء المبتدعه من الفلاسفه، وسبق اقوالا هي من اقوال اهل الكلام، ومن الناس من يقول ان اهل الكلام ليسوا بفلاسفه، والفلاسفه شيء واهل الكلام شيء اخر. وهذا في الواقع غلط، لان اهل الكلام من الفلاسفه، لكن فلسفتهم كانت مع وضع الاتصال بين الحكمة والشريعة. نعم، قد يقول قائل أهل الكلام غير الفلاسفة. قلنا ليس بصحيح، أهل الكلام تأثروا كثيرا جدا بالفلاسفة. وانتبه لأي طائفة، لأي وصف، فإنهم يتفاوتون. لو قلت لأي يعني حتى أهل الحق المتقون أهل الحق المحسنون الصابرون المسلمون المؤمنون هل هم بدرجة واحدة ولا يتفاوتون؟ تفاوتون. الخوارج تفاوتون، الباطنية تفاوتون، المؤمنون تفاوتون، الفلاسفة يتفاوتون. فأهل علم الكلام هم من الفلاسفة، عندهم فلسفة أخذوا من الفلاسفة، ليس بالضرورة أن يكون إيش يعني عقيدته كالفلاسفة يعني المشاهير أفلاطون ونحو، لا ليس بالضرورة، لكن عنده فلسفة. بعدهم بدك بعض الناس الآن خوارج، خوارج يا أخي كما يقول الشيخ الفوزان يقول يعني إيش الخوارج؟ ذهلا هم خوارج، يكفرون الولاة ويستبيحون دماء المسلمين ويكفرون، بيقول إحنا مو خوارج. إيش بقي؟ إيش بقي من الخوارج أنتم ما فعلتم؟ فنقول حينئذ الخوارج طبقات، وأهل التأويل طبقات، وأهل الرفض طبقات، والفلاسفة طبقات. ولذلك يمكن جدا أن يكون إنسان مسلم وسني عند شيء من الفلسفة، وقع في باب الأبواب، ولان سني لكن عنده تمشعر خذ شوي من الأشاعرة، هذا ممكن. بل حتى قال فلان يترجم فلان فيه تشيع، ما هو شيعي، فيه تشيع، لاحظ هذا كله موجود. تبهتم؟ فلان فيه إرجاء، فلان كذا، لكنه كان يقول بالقدر. فلهذا لما يقول هالكلام ما هم فلاسفة، هالكلام يقول ليس بصحيح، بل أن في علم أصحاب علم الكلام المعتزلة من الأشاعرة عندهم كثير من عقائد الفلاسفة، بل ما جاءتهم هذه التحريفات إلا بتأثر بالفلاسفة. نعم. فالفلاسفة أقسام. القسم الأول فلاسفة نهجوا نهج اليونان في الفلسفة، وجعلوا طريقة اليونان هي الأصل، وجعلوا النصوص محمولة على طريقة أهل اليونان. هؤلاء الذين يقال لهم فلاسفة الإسلام أو الفلاسفة الإسلاميين. القسم الثاني الفلاسفة من جمعوا بين الحكمة وهي الفلسفة وما بين الشريعة فركبوا منها الكلام، وذلك أنهم قالوا نأخذ بما دل عليه العقل من القوانين التي يطلب بها الحكمة، نأخذ بما دل عليه العقل بشرط أن لا يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع أخذنا بالوحي، وبالتالي جعلوا نصوص الوحي محكومة بالعقل. ولهذا ألف ابن رشد وغيره كتابا فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ككتابه فصل المقالب فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، وكتاب منهاج الأدلة له، وكتب كثيرة. فأهل الكلام هم الذين جمعوا بين الفلسفة والشريعة، ركبوا منهما شيئا جديدا غريبا سمي علم الكلام. فشيخ الإسلام دقيق حينما يقول من المتفلسفة، فأهل الكلام الذين يقولون طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف، ليس هذا في الواقع كلام الفلاسفة الإسلاميين، بل هو كلام أهل الكلام، وأهل الكلام فلاسفة بالاعتبار الذي ذكرت. أي اعتبار؟ أن مقال يعني العقل هو الأساس، إذا جاء نص يقال العقل لا قدمنا العقل، مع أن العقل لا يخالف النص والنص لا يخالف العقل، ليس بينهم خلاف، العقل والنقل متفقان، لكن فيما يبدو لهم أن في خلاف فماذا يفعلون بالنص؟ يعطلونه ويقدمون على العقل، عقولهم هم الخاصة. فحينئذ هؤلاء أهل الكلام فيهم فلسفة، وإن لم يكن هم فلاسفة لكن هم متفلسفة، واضح؟ كما ذكرت لكم يقال فلان متشيع أو فيه إرجاء، فيه إرجاء ليس مثل إيش المرجع الجبري، فيه إرجاء تأثر به. نعم. وهذا الظن الفاسد منهم، وهو أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، جعلهم يخوضون في نصوص الغيبيات بتأويلات غريبة بما يصرفها عن حقائقها. كما قال شيخ الإسلام هنا بأنواع المجازات وغرائب اللغات، يريد بغرائب اللغات نحو ما ذكره ابن العربي في كتابه عارضة الأحولي حينما تكلم على حديث فيه ذكر الاستواء ونحو ذلك، قال: فإن قلت ما معنى الاستواء في كلام العرب، قلنا: الاستواء في كلام العرب يرد على 15 معنى، فذكرها جميعا. ثم قال: فإن قلت على أيها تحمل الآيات، قلنا: هذا غير ممكن، فلا ندري على أيها يحمل، فلا بد من نفي أصل المعنى لأنه لا ندري أي المعاني يراد، فيكون معنى استوى غير معلوم. إيش رأيكم؟ معنى استوى معلوم أو غير معلوم؟ ما الذي غير معلوم؟ كيف استوى؟ تبهتم؟ وهكذا يأتيك بكلمات استوى عند لا 15 معنى، قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، ولا ندري الله عز وجل أي معنى أراد. فإذا أحسن شيء نضرب عنها كلها ونقول الله أعلم. بعد هذا اللف كله طلع النتيجة أن استوى على العرش تماما مثل حاميم، مثل نون. تبهتم؟ نعم. هذه طريقة لبعضهم الذين يصرفون الحقائق بغرائب اللغات، ولهذا تحذر إذا وجدت في كتب بعض الناس في العقائد كثرة التحاليل اللغوية في آيات الصفات. إذا قال هذه الكلمة من آيات الصفات ترد بعدة معاني كذا وكذا وكذا، ثم يسكت فلا يذكر المعنى المراد، فهذا دليل شيء من الخوض في هذا الأمر، بخلاف من قال إن هذه الصفة في كلام العرب ترد بعدة معاني وكلها ثابتة في حق الله، مثل طريقة طائفة من العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى، يذكر اللفظ عدة معاني ويقول كلها صحيحة في حق الله عز وجل، مثل ما قال في تفسير العزيز: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز من بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. المقصود أن المفسر تارة ينظر في كتب الحديث أو كتب التفسير ويفسر اللفظ من الصفات أو من الغيبيات، فيأتي بمعاني ويسكت فهذا يحذر منه، وتارة يأتي بمعاني ويقول هذه كلها ثابتة والمعنى بصفات الله هو كذا، فهذا يقبل إذا كان موافقا لطريقة السلف. نكتب على قدر الله تعالى، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.